قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. ثم أرد أبو داود حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى أي الأسرى من الكفار أي شفع فيهم لا أعطيتهم له لأطلقتهم له يعني أطلقت سراحهم من أجله ومن أجل شفاعته. وهذا يعني يدل على المن به من غير فداء, يدل على ما ترجم له المصنف من المن من غير فداء, لأنه قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له يعني وقبلت شفاعته فيهم. والمطعم بن عدي هذا والد جبير بن مطعم كان هو الذي أمن النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره لما قدم من الطائف ونزل يعني على عهده وجواره ومنع الكفار من إيذائه ومن الحاق الأذى به. فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يعني في الحق, لأنه قد أحسن إليه فهو سيقبل شفاعته لو شفع فيهم. وهذا فيه تنويه بالعمل الذي قام به المطعم بن عدي, وهو الذي يقول فيه الشاعر ولو أن مجدا أخلد الدهر ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما, أبقى مجده الدهر مطعما. لو كان أحد يبقى بسبب المجد وبسبب العمل المجيد الذي حصل منه لبقي المطعم أو مطعم بن عدي الذي أمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من الكفار عند قدومه من الطائف صلى الله عليه وسلم. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما, يذكره النحويون في شواهد النحو في عود الضمير على متأخر, يعني كونه لم يسبق للضمير مرجع وإنما عاد إلى متأخر, والأصل أن الضمير يرجع إلى متقدم, وهنا الضمير جاء ومرجعه متأخر. أبقى مجده الدهر مطعما, أبقى مجده الدهر مطعما يعني أبقى مجد مطعم مطعما, فجاء الضمير متقدما على مرجعه بخلاف الأصل وهو أن الضمير يعود إلى متقدم وهنا عاد إلى متأخر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى ابن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم. عن الزهري وقد مر ذكره محمد بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وأبوه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا هو الذي كان من أسباب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور قال فكاد قلبي أن يطير عندما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون, فقال كاد قلبي أن يطير, فأدخل الله عليه الإسلام ودخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان من أسباب دخوله سماعه القرآن. لو استخدامها هنا يسأل الإخوان مع ما جاء في النهي, هذا يعني ما هو اتيان يعني في شيء فيه اعتراض على قدر, وإنما هذا يقول لو أنه حصل كذا وكذا لكان كذا وكذا, يعني أن هذا الشخص لو كان حيا ثم يعني كلمني يعني في هؤلاء النتنى لا قبلت شفاعته, يعني ما في شيء يتعلق بالاعتراض على القدر أو ما إلى ذلك. يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, لو أني فعلت لكان كذا وكذا, لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, هذا هو الذي في اعتراض على القدر. وأما هذا إخبار منه بأنه لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لا أعطيتهم له يعني قبلت شفاعته فيهم. مثله أو استقبلته؟ هذا تمني، هذا يسمونه التمني، تمني لو استقبلت من أمري ما استكبرت، لو كان الذي سبق مني كله أمامي لما حرمت لجعلتها عمرة، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وهذا مو تمني وإنما إخبار عن أنه أمر لو كان قد حصل لكان كذا وكذا.